وما أسبغ عليهم من نعمه، فيقدم توحيد الله في عبادته وفي موالاته وطاعته والاستجابة لدعوته والغيرة على حرمته ومراقبته سبحانه في السر والعلن، فيرد الأمر كله إليه ويحسن التوكل عليه ويديم الذل والافتقار إليه. وأعظم جرم في حق الملك الواحد الأحد منازعته على ملكه أو نسبة شيء منه إلى غيره إلا على سبيل الأمانة والامتلاء. فمن الظلم العظيم أن يدعي أحد من الخلق ما ليس له بحق في أي معنى من معاني الربوبية، أو ينسب لنفسه الملك على وجه الأصالة لا على وجه الأمانة والعبودية. فالموحد يغار أن يرى غير الله يعبد في مملكته، ولذلك كان الشرك أقبح شيء في قلوب الموحدين، وكان توحيد الله جل وعلا زينة حياة الموحدين. صح من حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أسماء الله الحسنى. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي